الدرازي، أهلا وسهلا بكل الحاضرين، حياكم الله على هذه الساحة العامرة. نرجو المشاركة حبايبها. عيونا شاميات يربن ببغداد، عيونا شاميات يربن ببغداد. يا الأسمر يا الأسمر شافي تقديو، يا الأسمر يا الأسمر شافي تقديو. قول قول قول لعيون داود وعيون ابو داود، يلا حيهم. ولعيون بانه قلبي يا ولا بيك يا ولا بيك، طات الوجع يا داود يا ولا بيك. لسر وداويك لسر وداويك، احلف انا ما الليل يلا شيك. حوشة حوشان لعيون الشيخ أبو فادي الغالي علي أبو إسلام، يلا حيو العريس سامي. عدين أبو داود أبو محمد، يلا حيو العب. يلا سوا سوا اخلونا الساحة والمشاركة من الجميع. الساحة يا معازيب يلا هاد. ليث العبادي لعيون فرج قدام، ها لعيون ابو بشار الحاوي، ها هاي ايدق لي خالي لو تنا بني حتى بقلبي رد اشتكي له. الصراف الآلي قيدك لي حوشانة وتنا غنين عذبت قلبي رد اشتكي له. خطير أحلى طارق ومخلد الغالي من الحاوية وبش بيجي عذبت قلبي أسمار اللون قلي أبو بشارة وش بيجي أسمار اللون. أبو داود شد دبي دبي دبي دبي دبي دبي يا حرام. عاشوا عيال النواجي العب برضك برضك يا حراني. ابو رعد الغالي معزبنا، يلا حيو على العين والراس. Thank you. اسرع يا مهلا يا ابو بشار دامي معك مرتاح يا هم ما ينزع حركت جارة وجارة هبلت ناس اصحى اقا ولا سيارة لو طول المصرع خيمة ولا العمارة يا الطشيل الغالي اسماعيل فارس الله حيه العب العب لعيون الغالي حمود الفارس العب العب العب لعيون ابو محمد الغالي سامي وعيونك يا سامي يا ابو محمد حيوه ها وفارس ابو محمد خلط لا نخلط عمي خلط خلط يا باني حوشان الياباني ابو بشار يقول لك الحوشان ما بيعرف يسبح يا ولد تكبر سباح ادغم ايدك تعدك تعدك تعدك دبي دبي دبي الشباب عيني مات مات مات ما حبك يا بدات ما رد لك هيهات تحرق قلبك اسكت بس هشش طيرك طار من العش يرجع من مش مش مش حصل من حبك حدي ويا لنا هالموضوع انسى هالبا منا وانا محتم دلدربك هاي هاي هاي هاي هاي لا تحجي داود الغالي اخو العريس الله حيه امجد التحيه خاصه لعيون الغالي ابو سفيان لعيون الشيخ ابو فادي حيه لعيون ابو رافد يلا حيه يا سامي يا طيش ابو رعد الغالي له تحيه ومحبه وباقه ورد عاشم عزبنا علي سعود العلي عذبني ملهوف الحشا وتعبني وغبني عليه وغبني من غير جميع ارقامه صدمة عرفت اسبابه واللي ما حسبت حسابه غير رقمه واتسابه وسنابه مع استقرامه ابو احمد الغالي تحيه خاصه سقراوي شيخ الجبل هجرة خنجران في كبدي واوجدي عليه واوجدي من المستنام من اجدي لا هبت عليه نارا تصطلي في جافي طال الجبال يا خافي ما شفت ابقي شافي والمغرم تروح اي سعود العلي هوف العشاء وتعبني غبني عليه وغبني يلا الشيخ دعدك دعدك دعدك دعدك دعدو العب يا سلام هوقي بدبي دبي دبي دبي هاي ولا هاي داود الغالي ويلي عليك العب العب العب يا حراني ها. احلى حمودة اي ابو البيض الحج الله حيه اسم الله يا بني اسم الله عبالي بحسني ان شاء الله اسم الله يا بني اسم الله تعبالي بحسني ان شاء الله محمد الشيخ ابو علي لعيون ابو علي وطبع صابر النواجي احلى حلاق الوجه ابيض صافي الطول عود السلة باجع أبي الصافي الطول عز لك عد دق دق دق عد دق دق أسمر حلو دق دق هاي نواجي وش محل الشامة على غديد وش قد المك ودود وش محل الشامة حري اياد الغالي احلى فهد ثائر وعيونك ثائر اذا سمحت خففوا لنا التحيات يا حبايب يلا يلا تطلب النسخة الأصلية تسجيلات صوت الحب لصاحبها حمز اللحام لصاحبها حمز اللحام لصاحبها حمز اللحام.